أضنتين من أربعة يجمع وزن عادلا النث. طيب بمعرفة هذه العالمية، إشارة العالمية، ركب التركيب المزجي، التركيب المزجي. والنحويون عندهم التراكيب أنواع: تركيب إضافي، تركيب إسنادي، وتركيب مزجي. التركيب الإضافي هو الجاري بين المضاف والمضاف إليه، كما لو قلت هذا كتاب فلان، كتاب فلان هذا مركب، تركيب إيش؟ إضافي. التركيب الإسنادي ما تركب من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، ما تركب من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. هذان الصنفان أو النوعان ليس لنا فيهما دخل، المركب تركيبا إضافيا والمركب تركيبا إسناديا، ما لنا فيه تعلق إطلاقا. لماذا؟ لأن المركب تركيبا إضافيا يكون على حسب العوامل، والمركب تركيبا إسناديا تقدر عليه الحركات تقديرا، تقدر عليه الحركات تقديرا. مثال مركب تركيبا إضافيا: إذا قلت جاء غلام زيد، فغلام زيد مركب تركيب إضافي وإعرابه ظاهر، غلام فاعل وغلام مضاف وزيد مضاف إليه، واضح. التركيب الإسنادي أن تسمي شخصا زيد قائم، شخص سميته زيد قائم، يعني إنسان ولد له ولد فسماه زيد قائم، هذا نسميه مركبا تركيبا إسناديا. هذا زيد قائم إسنادي، هذا نسميه تركيب مركب تركيبا إسناديا. نعربه بحركات مقدرة على آخره، نعربه بحركات مقدرة على آخره، فنقول جاء زيد قائم، يعني جاء المسمى بهذا الاسم، جاء فعل ماضي، زيد قائم مرفوع بضمه مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية. طيب فيه رجل يسمى شاب قرناها، اسم الحقيقي شاب قرناها، جاء شاب قرناها، رأيت شاب قرناها، مررت بشاب قرناها، هذا ليس لنا فيه تدخل. لماذا؟ لأنه يعرب بالحركات المقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية، لأن نحكي جملة. طيب التركيب المزجي هذا الذي يشير إليه الشاعر أو الناظم في قوله ركب. التركيب المزجي أن تأتي بكلمتين تجعلهما كلمة واحدة، مثل حضر موت. حضر موت هذه كلمة مركبة من حضر وموت، بعلبك مركبة من إيش؟ من بعل وبك، يسمون هذا تركيبا مزجيا. هذا المركب تركيبا مزجيا يرفع بالواو بالضمة وينصب بالفتحة، ويجر كذلك بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له هنا الصرف العالمية والتركيب المزجي. طيب تقول سافرت إلى حضرموت، نعم سافرت فعل وفاعل وإلى حرف جر، وحضرموت اسم مجرور بإلى وعلى مجره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، المعنى له من الصرف العالمية والتركيب المزجي، والله أعلم. أهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا نتكلم عن موانع الصرف المجموعة في قول الشاعر أو في قول الناظم. أجمع وزن عادلا فرد، أجمع وزن عادلا أنف، أجمع وزن عادلا أنف، أجمع وزن عادلا أنف فرد بمعرفة فرد وزد عجمة بالوصف قد كملا. نعم، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. وسبق لنا كلام على اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب، آخر شيء التركيب. طيب، ما المراد بالتركيب؟ الذي يمزج فيه كلمتان في كلمة واحدة. طيب، مثاله حضر موت فرقنا، لا شابقناه ولا شابقناه، سبق ما شابقناه ولا أذناه، حضر موت بعلبك. أين حضر موت بعلبك؟ طيب، مثال ذلك. أين المثال على على مركب تركيب مزجي مشغول بالفتحة؟ وقال حضر الموت، بس هاتيها مجرورة. مجرورة؟ اي نعم. مررت بحضر موت، بحضر موت. اي، سافرت الى، يعني حضر الموت بلد، سافرت الى حضر موت، كذا الى حضر الموت إعرابها، بس إلى حضرموت سافرت فعل وفعل ما علينا. نعم، إلى حرف جر. إيه نعم، إلى حرف جر. سافرت إلى حضرموت اسم مجرور بالفتحة نيابة عن كسر. نعم، لأنه ممنوع من الصرف. نعم، للعلمية هو التركيب. صح؟ نعم، للعلمية التركيب. طيب، أقمت في بعلبك الأخ. أقمت فعل وفاعل، ما نريد إعرابه، ما وصلنا. في بعلبك، في حرف جر. نعم، بعلبك اسم مجرور. نعم، مجرور بإيش؟ مجرور بإيش؟ وش العام؟ بفي. وعلى نيابة الكسرة هي أنه منه. أحسنت. طيب، هل الوصفية تؤثر في باب التركيب؟ الجواب لا، التركيب علمية فقط، ما في وصفية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.